عندما اصطف العسكر المسلمون في مواجهة عسكر التتار في معركة سقحب، سأل السلطان الناصر ابن قلاوون شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقف معه بين جنوده وقواده، فقال له ابن تيمية: إن السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، ونحن من جند الشام فلا نقف إلا تحت راية جند الشام. ولم يكن دور ابن تيمية مقتصرا على الحث على الجهاد والتشجيع على القتال والتبشير بالفضل فيه والثواب عليه، وإنما قام بدور مهم جدا في كشف شبهة عرضت لبعض العلماء والعوام حتى كادت أن تفت في عضد المحاربين، ذلك أن بعض الناس أخذوا يتساءلون: كيف نحارب هؤلاء التتار وهم يظهرون الإسلام وليسوا كفارا، وهم ليسوا بغاة خارجين على الإمام، لأنهم لم يكونوا في طاعته في أي وقت قبل ذلك حتى يقال إنهم يخرجون عليه. فرد شيخ الإسلام هذه الشبهة بقوة قائلا: إن هؤلاء التتار من جنس الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين كلهم، وهم متلبسون بالمعاصي والظلم. وإذا رأيتموني على افتراض جدلي، يعني إذا رأيتموني أقف في جانب التتار وعلى رأسي مصحف فاعلموا أني كاذب واقتلوني. يريد أن يبالغ في بيان خروج هؤلاء عن الأصول الإسلامية وجواز مقاتلتهم بكل وسيلة ممكنة. إذا رأيتموني في ذلك الجانب، يريد جانب التتار، وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فزالت الشبهة بحمد الله، وتفطن العلماء والناس لهذا الأمر، وقويت قلوبهم على القتال. وخرج ابن تيمية في جماعة من أصحابه ليشهد القتال بنفسه وبمن معه، فرآه بعض الرعاع فظنوا أنه يخرج فرارا، فقالوا له: أنت منعتنا من الفرار وها أنت تهرب من المدينة؟ فلم يرد عليهم. يقول صديقنا العلامة الشيخ محمد الصباغ في كتاب لطيف كتبه عن هذه المعركة، يقول: إنه لم يرد عليهم إعراضا عنهم وتواضعا لله تبارك وتعالى من أن يذكر للناس خروجه للقتال. وتضيف إلى ذلك إن شئت أنه كان منشغلا بما هو فيه من الأمر المهم عن الكلام التافه الذي لا يقدم ولا يؤخر. وفي الميدان كانت ثقة ابن تيمية في النصر تملأ قلبه وتفيض على من حوله من المجاهدين والمقاتلين، وكان لسان حاله يطمئن الناس باليقين في قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وجعل يحرض السلطان على القتال، وتنبه إلى أن الناس لا يظهرون فطرا وكأنهم يحافظون على صيامهم، فأفتاهم بالفطر وأفطر هو أيضا. ولم يكفه ذلك، بل أخذ يطوف على المعسكرات على أماكن تجمع الجنود وعلى الأمراء، فيأكل عند كل موضع منها من شيء معه في يده ليؤكد لهم أن إفطارهم في أثناء القتال ليتقووا عليه أفضل من صيامهم الذي يضعفهم عن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله. ثم مر مع الخليفة المستكفي بالله والسلطان الناصر بين الجيوش والقوات، وجعل يقرأ آيات القرآن الكريم التي تحض على الاستشهاد والثبات والصبر، وجعل الخليفة يقول للناس: دافعوا أيها المسلمون عن دينكم وعن حريمكم. ووضعت الأحمال الثقيلة وراء صفوف المسلمين، وأمر السلطان غلمانه بقتل من يحاول الفرار من ميدان المعركة. ومن قبل كان علماء دمشق قد أفتوا بأن من ترك بلاده هربا من قتال التتار فدمه حلال، وثبت السلطان الناصر ثباتا عظيما، وبايع الله في هذا الموقف العظيم أمام الناس على إرادة إحدى الحسنيين: إما النصر الذي يرفع لواء الدين، وإما الشهادة في سبيل الله. وأمر بفرسه فقيد حتى لا يهرب إذا حمي الوطيس، واحتدمت المعركة بين الفريقين، واستحر القتل واستطاع التتار أن ينزلوا بالمسلمين خسارة ضخمة في بادئ الأمر، فقتلوا 8 من القواد الكبار. ولكن ثبات السلطان ومن معه والخطاب الحماسي لشيخ الإسلام ابن تيمية أعاد الكرة إلى جانب المسلمين على التتر، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وتغير وجه المعركة وأصبحت الغلبة للمسلمين حتى أقبل الليل، ففر التتار إلى أعلى جبل غباغد الذي يشرف على سهل سقحب وبقوا هناك طول الليل، ثم نزلوا عندما طلع النهار يريدون الفرار من ثغرة تركها المسلمون عمدا عند ميسرة الجيش، فلما دخل فيها التتر لم يشعروا إلا بالمسلمين يطلقون عليهم فيقتلون ويأسرون. وفي يوم الاثنين رابع رمضان رجع الناس إلى دمشق وبشروا بالنصر، ودخل معهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه من المجاهدين، فاستقبلوا استقبالا عظيما وهنأه الناس بما أجراه الله على يده ويد السلطان من الفتح المبين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.